لو طال ليل الظالمين وزمجرا فشروق شمس الحق بات مقدرا. قم حي أرضا قد سما أبطالها للعز قد بنت المنازل في الذرى. خمس مضت والحرب تشهد أنها في الشام قد قامت لها أسد الشرى. قامت تصوغ المكرمات لأمة وتزف للطاغوت موتا أحمرا. هي هيئات التحرير أنعم منزلا حق لنا بصموديها أن نفخرا. من قائد ومجاهد ما همهم موت ولا أسر ولا ظلم جرى. هبت جنود البغي تسعى سعيها والكفر يزحف نحوهم متجبرا. كانت لهم في الحق أعلى همة والشبل يقتحم النزال مكبرا. ليصوغ من دمه الزكي مقالة في الشام شعب لا يذل ويزدرى. يأبى الخنوع لكل علج معتد يأبى انكسارا أو رجوع القهقرى. إنا لقوم لا تذل نفوسنا عزماتنا مثل الجبال وأكبرا. سندوس رأس المعتدين بشامنا ونحقق النصر العظيم مظفرا. ونقيم للإسلام مجدا خالدا نفديه بالأرواح حتى يزهرا. بالصدر بالإيمان بالهمم التي جاءت كجيش نحو سؤدده سرى. سيزول ليل الظلم عن أوطاننا وستزهر الشام الجريحة عن برا. وسيعتلي أرض الشام نضارة ويعود فيها الصبح حلو النيرا. ويعود فيها الصبح حلو النيران.